يعني تجد القرآن سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هو اللي ابتدى. فابتدى إحساسي يروح ناحية بوابة تانية خالص، أنه الله حب دينك وحب نفسك وحب العلاقة اللي بينك وبين ربك عشان تبقى بني آدم أحسن، ما تبقاش بتتكلم عن كلام جميل وأنت لا تستفيد به. فده عمل لي يعني تغير كبير في شخصيتي، لدرجة أن ناس كتير يعني ظلمتني وقالت علاء الدرويش ده، علاء تبع حزب إيه ده، علاء أساب سكسوكة كده. يا جماعة، أولا دي حرية شخصية، أنا عمري لا انضمت للإخوان ولا الحزب ولا الجماعة، بل قناعاتي الشخصية اللي أنا تعلمتها وقرتها، قراءاتي في الدين وتدبري في معانيه الكتيرة بتقولي أنه لا يجوز أنك تعملي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي جماعة دينية أو أحزاب، يعني أحزاب دينية ما ينفعش، كأنك بتتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقصير، وده لا يجوز. هو أتم مهمته على الأرض وجه يعمل عكس اللي هم بيعملوه. يعني انت لو تاخدي بالك، هو جه يجمع المتفرقين، ايش ده انصار، ايش المهاجرين، واتممت لكم دينكم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ده هو كده تمت النعمة بتاعت الاسلام وبتاعت الدين. فهو جه يجمع المتفرقين، ايش العربي واللي فارسي واللي رومي، صهيب رومي وسلمان فارسي وابو بكر وعمر من العرب من قريش، وفي مهاجرين وفي انصار، كله انصار في بوتقة الإسلام. تيجي انت النهاردة بعد السنين دي كلها وعايز تعمل جماعات دينية وكل واحدة مخالفة للآخر وكل واحدة بتغلط التانية وكل واحدة بتكفر التانية. انتوا بتسمعوا دلوقتي موعد مع مذيع مع رشا أنور. احنا طبعا لازلنا في القلعة الخاصة بحضرتك، زي ما ذكرت واطلقت على منزل حضرتك القلعة الخاصة بالاستاذ علاء بسيوني. يا ترى الحجرات بقى، الاماكن اللي حضرتك دايما بتحب يعني تستأنس داخل هذه القلعة فين؟ ويا ترى المطبخ من الاماكن المحببة ايضا لحضرتك؟ طبعا في غرفة فيها مكتبتي وكتبي وكده، ده طبعا ركن جميل وعامل انا الوان وديكورات بنفسي. كتب الوالد اتنقلت لحضرتك هي؟ حاجات كتير كده انا طبعا خدتها لما جينا نعزل، زائد مكتبتي انا الخاصه. ده جزء. الجزء الثاني زي ما انت قلتي المطبخ، انا رغم ان زوجتي ما شاء الله يعني بتعرف تطبخ كويس قوي، انا ساعات احب اقول لهم ايه، طب بصوا انا هعمل النهارده اختراع كده، واقف في المطبخ واعمل شويه تفانين وتطلع كويس قوي وياكلوا منها وينبسطوا يعني. فانا بحب فكره ان انت يعني الاكل ما يبقاش مجرد هو شهوة وخلاص، احنا بناكل عشان نتخن او نتفز زي ما بعض الناس بتقول، لا دي متعة، متعة حلال، مزاج اعملها بمزاج حتى لو حاجة بسيطة. يعني انا ممكن تاكلي من ايدي طبق فول بشوية تحويجة كده، جايز ما تلاقيهاش في محلات كتير برة. انت بغشش المستمعين، بتحط عليه ايه؟ بداية الموضوع لازم يبقى في تسوية الفول نفسه، لازم يبقى فيه طماطم كتير في القدرة وعدس كتير وبعض الرز، ولازم نار هادية قوي، ما استعجلش عشان الدنيا ما تشتش، وتوطي عليه يعني الاول بتحط الفول وتوطي عليه وتسيبيه بقى، بس بيبقى واخد غلوة الاول في البداية وبعد ما يغلي توطي عليه. بالظبط كده. تحط له طماطم قد ايه بقى؟ الطماطم بيبان بقى تأثيرها في الخلطة نفسها. انا بجيب يعني قالب زبدة، بعض نقط الزيت. النوع الزيت ايه بقى، حار ولا زيتون ولا زيت ايه؟ بص، زيتون. انا بحب الصحي على فكرة، اي حاجة زبدة نباتية او يقول لك سمنه زيت مهدرج، اي حاجة نباتي دي يا ريت الناس ما تستخدمهاش، لانه هو في النهاية ما هوش سمنة، ده زيت مهدرج على البارد. وهو ده اللي بيعمل كوليسترول وبيترسب على الشرايين وكده، فمش ده مش زبدة ولا سمنة خالص، ما تتخدعوش بالاعلانات. فانا اجيب الزبده البلدي، احط نقطتين زيت زيتون، وابتدي الثوم يعمل ريحه، وبعدين تنزل بقى الطماطم وهي عليها ملح وفلفل وبابريكا وكمون وكزبره ناشفه. دول خارج لسه، دول على جنب كده، دول على جنب كده، بحيث ان الطماطم بتاخد الكلام ده مع معلقه صلصه وتتسبك كويس قوي. ثم تنزل بقى الكلام ده هون الفول، تاخديه على الطشه الجميله دي وتبتدي تقلبي وتقلبي وتقلبي. بياخد بعض معالق الطحينة مع عصرة ليمون لطيفة، ونبتدي على كامل القدرة، يعني على كميه على الكميه على الكميه كلها يعني كمية حتى الليمون كمان بيبقى برضو على الادرك كلها. واحيان كتير منها بيبقى حسب المزاج الاولاد اللي عايزين ياكلوا وهي لسه الفول بيستوي بعمل بيض متقلب في الوسط الفول مش بيض مسلوق ايوه لا بيض مع الطماطم وتقلبه مع نفس الخلطه بحيث ان البيض بقى جزء من مكون الفول ما انتش لا هتلاقي حتت ايوه ده بيدي طعم تاني برضو مختلف وعندك من ده كتير يعني طب كويس والله يعني دي الوجبه اللي حضرتك يعني اكتر طبق كده رشحته لنا النهارده طبق الفول ده متعه طبعا ده شيء جميل جدا الفول المصري الاصيل والطعميه او الفلافل في اسكندريه طب وفي رمضان بقى حضرتك الطبق الرئيسي ممكن بتساعد في رمضان برضو بصي شهر رمضان يبقى الواحد عايز يعمل كل حاجة لستات البيوت عشان ربنا يعني يعينهم على اللي هم فيه الدنيا حر والدنيا كتمة والمطبخ بيبخ حرارة والفرن بيعمل مش عارف ايه وهم مطلوب منهم مثلا يوكلوا 6 انفار 7 انفار في وقت واحد والاكل يكون كله سخن الشوربة واللي بعد الشوربة والسلطات والحاجات والمخالي الترش البلدي لازم يبقى موجود على السفرة والتعاون ده نفسه حلو يعني يمكن البيوت المصرية اللي كتير بتشتكي لان ما بقاش فيه التعاون ده بقى كل واحد واخد بعض التعليمات قبل الزواج ده اللي اكتشفناه يعني من احاديث كتير فتلاقي كل واحد واخد تعليمات انت راجل وتعمل كذا وكذا انت ست فتعملي كذا وكل واحد داخل ماسك الورقه وبيشوف شروطه لكن نسيوا حقوقي فين وواجباتي فين بص انا عايز اقول لك حاجه الاسبوع اللي فات في البرنامج بتاعي كنت لسه عامل حلقه عن توزيع المسؤوليات في الزواج انه احنا فترة الخطوبة مش فترة دباديب حمراء وخروجات هيخش علينا يجيب ايه والزيارات هتبقى ايه واحنا هنغدي ايه او نقعد نتخانق على القايمة ونتخانق على يجيب كم جرام ذهب سلو قريتنا او سلو بلدنا حذرنا كتير انه الكلام ده يا جماعة بيفسد بيوت انت بتتكلم في ماديات وبتتكلم في حاجات وبتتكلمش في اهم الاساسيات هنعيش مع بعض ازاي صح طباعكم متوافقه ولا لا انت بتستلم شهاده واحده من المأذون انت رجل متزوج ما حدش اداك شهاده تانية اسمها انت رجل سعيد صحيح سعيد يعني انت هتبذل مجهود عشان تبقى سعيد وتسعد اللي قدامك لان هي مسؤوله منك على فكره صحيح. فكره ان الناس تعف بعضها مش هيبقى فيه خيانه مش طبعا. هيبقى فيه مشاكل لانه الست مبسوطه بتجد العفاف طلباتها واحتياجاتها بتجدها عند جوزها وحبيبها ده هيبقى ليه تاثير على الاطفال اللي موجوده في البيت وعلى جو البيت العائلي يطلع عندنا اطفال اسوياء مش معقدين نفسيا او يعني الخناقات اللي بتتعمل بشكل فظيع اليومين دول واستقطاب الولاد والكلام ده كله واستخدامهم كأداة للانتقام ونسب يعني مريعة للطلاق وللخلع وللخناقات وانا بعد الطلاق برضو الشخص اللي بيسيب بيطلق مراته وولادها يعني حاجات صعبة جدا احنا كنا بنقول ملحوظة انت طلقت مراتك لكن ما طلقتش ولادك صحيح. ولادك ملزومين منك الى اخر يوم في عمرك فهي فكرة زي ما انت قلت كده توزيع المسؤوليات ان احنا الاتنين هنشيل الشيلة مع بعض عشان نحصل على السعادة مهما كانت الظروف احنا الاتنين ايدنا في ايدين بعض فاتمنى والله ان الناس ترجع يعني انا لغاية هذه اللحظة اللي بتكلم فيها مع حضرتك بقول كتير قوي لما يجي يعني الموضوع يطرح للنقاش بقول كتير قوي يا ريت نخلي الجواز برخصة والخلفة برخصة برخصة زي الجواز يعني بمعنى حضرتك هيتعمل في اماكن معينة بتاخد فيها كورسات يعني ايه تكون راجل يعني ايه تكون زوج يعني ايه تكون زي اب تنمية بشرية كده يعني بالظبط كده كويس الكلام ده للراجل الكلام ده للست بحيث انه ابقى متأكد كمجتمع ان انت مش هتعمل حادثة وتخبط فيه صحيح. ما هو اللي بياخد رخصة عربية مفروض ان المرور بيقر يعمل له اختبارات ان هو بيعرف يسوق فمش هيخبطني مش هيقتل حد من اولادي مش هيعمل كارثة في المجتمع صحيح. نفس الكلام ما انت لو خرجت بيوت مهدومة واطفال مش متربية انت بتطلع يا اما مدمنين او مجرمين او ناس ما عندهمش اخلاق ده اخطر شيء على المجتمعات العربية السنوات اللي للأسف اللي فاتت فعشان كده بنقول لو ينفع والله لو ينفع فكروا لو ينفع نخلي الجواز برخصه مش في قانون طلع انه لازم الاول يبقى فيه كشف طبي طيب خلاص بس اعتقد ان برضو في بعض الناس بتتجاوز ده بشكل او باخر بص اللي بيتحايل او بيسرق او بيعمل كده عليه وزر العمل اللي هو بيعمله لكن القاعده نفسها واعتقد معلوماتي بتقول انه يجوز لولي الامر تقييد بعض المباحات للضروره انا بقولش امنعوا الجواز يعني ما حدش هيقول كده ابدا لكن انا بقول انه علموا الناس